السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في ليالي رمضان، ليالي العتق وليالي البركة، الليالي المعدودة، وما زلنا مع كل يوم آية آية تنزل على قلوبنا وتنزل على أسماعنا، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا بها الهداية. وهي مش آية حقيقة، ولكنها آيات في التراويح وفي التهجد وفي أوراد القرآن، ولكن الواحد ساعات بس إيه يعني يرجو من الله عز وجل البركة ولو في آية. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آية النهاردة قاعدة، قاعدة قاعدة في تدينك الشخصي، وقاعدة في تدين الأمة عامة وتمسكها بدينها، وقاعدة في التغيير والتغير، إن أنت تغير أو إن أنت تغير، هي قاعدة. فلو سمحت اسمعها واسمعيها وقعدوها، ان انتوا تطبقوها، ان انتوا تلتصقوا بها، ان انتوا تفعلوها في حياتكم في حياتنا كلنا لازم نعمل كده. ليه؟ لانها قاعدة، هي نزل لنا في القرآن رسالة من ربنا لينا. بيقول لنا ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل، واحنا في الليلة الرابعة الجزء الرابع، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اه والله يا جماعة، الآية دي احنا كلنا عارفينها وكلنا سامعينها، إنما ممكن تفهم هي اتقالت لك ليه. ربنا بيقول لك واعتصموا، اعتصموا كلكم كده مع بعض، تعتصموا كلكم، تتمسكوا بحبل الله، تتمسكوا بيه عشان تعتصموا، تتشبثوا بيه عشان تعتصموا، عشان توصلوا لكل خير، ما هو حبل الله ويبعد عنكم كل شر. واعتصموا بإيه؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، للمرة الثالثة، جميعا ولا تفرقوا. يا جماعة الآية مش بس بتقول لك امسك في الكتاب والسنة عشان توصل لكل خير ويصرف عنك كل شر، ده في توجيه تاني، وهو ده اللي انا قصدي عليه، ان احنا نبقى جميعا معتصمين. ومش بس كده، رغم ان المعنى تم على فكرة، ولكن باب التوكيد على ان احنا نفضل مع بعض ولا تفرقوا، هو ده اللي انا جاي اقوله لك النهاردة. لو سمحت حافظ على جماعية الاعتصام، حافظ على قوتك بانتمائك لأمتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. انت قوي بإخوانك، انت قوي باللي حواليك، انت قوي لما يكون اللي جنبك قوي واللي جنبه قوي واللي جنبه قوي، فبتبقوا مجموع قوتكم فبتبقوا أقوى. وحتى لو انت قوتك مش قد كده، لما تعتصم بحبل الله عز وجل انت وإخوانك وتحافظ على هذه الجماعية، انت بتكون قوي، بتتحول لإنسان قوي سبحان الله. عشان خاطر كده حتى التشريع الإسلامي في أمور كتير جدا هي تحافظ على هذا التماسك الاجتماعي. انت بتنزل تصلي في المسجد مع اخوانك في جماعية في أداء هذه العبادة، ان انت في حقوق بتأديها لإخوانك، الصدقات وزكاة المال، ان في حاجة اسمها صلة رحم، ان في حاجة اسمها القاء السلام ورد السلام، ان في حاجة اسمها نصرة المظلوم، ان في حاجة اسمها مواساة، ان في حاجة اسمها ترابط وتأخي وتماسك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يمكن انا عايز اقول لك النهاردة وانت بتسمع هذه الآية، حط جوه قلبك قرار تنفذه من النهاردة لو تقدر، او في اقرب فرصة، انا مش هبقى لوحدي تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الذئب ياكل من الغنم القاصيه، او من القاصيه، اللي هي ايه؟ لما تبقى في مجموعه من الغنم ماشيين مع بعض، الذئب عايز ياكلها، ما بياكلش اللي متماسك، انما لو في واحده كده طلعت مشيت لوحدها، دي تتخطف على طول، دي تتاكل على طول، فالشيطان هيبقى قوي عليك لو انت لوحدك. صحبة السوء ما ينفعش تكون موجود وسطيها. ليه؟ لأنك مفترض ان انت تعتصم بحبل الله مع ناس عايزين يعتصموا بحبل الله عز وجل. طب مين دول؟ صحبتك، الناس اللي انت حواليها، الناس اللي انت بتختار ان انت تجتمع معاها. خلينا نقول ان العلاقات نوعين، نوع اختياري انت بتختاره، ونوع اجباري خلاص دول ناس موجودين كده كده. طيب الاختياري، اختار صح بالله عليك، صاحبتك، صاحبك، الناس اللي انت بتتعامل معاها وبتقرب منها وبتدخلهم في الدائرة القريب، مين؟ لازم يبقوا صالحين. الناس اللي انت بتخرج معاها وبتروح معاها وبتيجي معاها وبتاخد رأيهم، مين؟ لازم يكونوا صالحين. لازم يكون في بينكم وبين بعض اجتماع على الصلاح والاستقامة والصلاة والصيام والقيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن احنا بنحمي بعض بهذه الأمور، بنحمي بعض. إنما لما تلاقي نفسك انت بقيت بطولك ولوحدك، تتاكل نفسك الأمارة بالسوء، تاكلك الشيطان يجي يوسوس لك، وفي نفس الوقت انت شخصيا هتبقى ضعيف قوي وملول تجاه أمور كثيرة جدا. عشان كده سبحان الله سيدنا موسى طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكون في نوع من أنواع الصحبة اللي تقويه عشان خاطر يكون أسرع في الطريق إلى الله عز وجل. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. فلو سمحت العلاقات الاختيارية لازم أن أنت تحافظ على أن هي تكون دايما في هذا الاتجاه، اتجاه شرع الله، اتجاه حبل الله عز وجل، وأن احنا نجتمع على هذا الطريق ولا نتفرق أبدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خليك معدول، خليك معدول، اوعى تتفرق عن دول. طيب العلاقات اللي من النوع التاني اللي هي الإجباري، العلاقات دي إما أن هي تكون علاقات إجبارية صالحة مصلحة، أب صالح أم صالحة، اللهم لك الحمد نمسك فيهم أكتر وأكتر، لهم حقوق البر لازم على طول نؤدي هذا البر، لهم حقوق الصلة زي قرايب أو جيران أو أيا كان نصل على طول، لأن احنا بنصل ما أمر الله به أن يوصل، وفي نفس الوقت بنشترك معاهم في كل حاجة ممكن إن هي تقوينا. فأسمح بقدر من التناصح وقدر من التشاور وقدر من القرب وقدر من المشاركة في الأمور الصالحة عشان أبقى أقوى وأقوى وأقوى. زوج بختاره أصلا صح وبعد كده أكمل معاه في هذه العلاقة بأن أنا أعتصم بحبل الله عز وجل، أنا وهو بنشترك مع بعض في الطاعة. طيب تيجي تقول لي طب لا هما مش كده، يبقى هقول لك ساعتها يبقى هتعتصم بحبل الله عز وجل وهتبقى ليك العلاقات الاختيارية بتتقوى بيها، والعلاقات التانية الإجبارية عندك فيها قسمين، قسم انت محتاج ان انت تركز فيه ان انت تؤدي الحقوق او وظيفتين، يعني الوظيفة الاولى ان انت تؤدي كل حقوقهم عشان خاطر انت عايز تؤدي الحقوق وتصل ما امر الله به عز وجل ان يوصل، وان انت لا تفرط في حق الله عز وجل ولا في حق هؤلاء مهما كانوا بالنسبة لك في عندهم قدر من الوحشة او بعيد عن الطريق، لهم حقوق بنأديها. طبعا اتكلم عن الامور الغير استثنائية، ولكن انت لازم تأديها دي من ناحية. من ناحية تانية ما فيش حد وحش بنسبة 100%، هتعمل ايه؟ هتصبر، هتصبر على الامور اللي فيها قدر من السوء ولا تشاركهم فيها، وهتقبل على الامور اللي فيها قدر من الصلاح وهتشاركهم فيها وهتنصحهم بيها. هيبقى مجهود اكبر ولكن خلينا نقول ان العلاقات زيها زي كل الامور اللي في الدنيا، بعضها نعم وبعضها اختبار. فخلي النعمة شكرك في هذه الأمور ان انت تتمسك بهذه العلاقات وتنميها، اما الاختبار اللي الناحية التانية العلاقة السيئة اللي بيكون فيها قدر من الصبر، اصبر عليها وأدي الحقوق واستمتع او انتفع بالقدر اللي ممكن يكون نافع، ولكن في نفس الوقت اوعى تستسلم ليها فتضيع. انصح وتناصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. في النهاية هي قاعدة عشان نكون أقوى في الطريق إلى الله عز وجل، وبجد مغيرين ومتغيرين دائما للأحسن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك